إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، افتتح هذا الدرس بضابط حول المحرمات تحريما مؤقتا في الجمع بين النساء. تتشعب العلاقات في الرضاعة والنسب والمصاهرة، ويعسر أن يتصور طبيعة العلاقة بين الرجل والنساء إلا من خلال النصوص وما ورد في معانيها بضوابط شرعية. هذا الضابط يخص الجمع بين النساء في ذمة الرجل. الضابط الفقهي مما لا خلاف فيه عند الفقهاء يقول: كل امرأتين بينهما رحم محرم، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز لها التزوج من الأخرى لأجل النسب، فإنه يحرم الجمع بينهما. كل امرأتين بينهما نسب محرم، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا حرم أن تتزوج الأخرى لأجل النسب، فإنه يحرم الجمع بين هاتين المرأتين. نقف قليلا عند بعض الضوابط. كل امرأتين بينهما رحم محرم، الرحم رحمان، رحم عام ورحم خاص، فالمسلم للمسلم رحم. وضابط الرحم الخاص هو من اجتمعت معه وأصولك وفروعك وفروعك في رحم، فأنت تجتمع مع إخوانك في رحم، وأعمامك وعماتك يجتمعون في رحم جدتك، وأخوالك وخالاتك يجتمعون في رحم الجدة من جهة الأم، أو من ترثهم ويرثوك. فهنالك رحم محرم أو وهنالك رحم غير محرم، فابنة العم رحم غير محرم، هل يجوز للرجل أن يجمع بين ابنتي العم؟ نعم، لأن العلاقة بين الاثنتين رحم غير محرم، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا جاز لها أن تتزوج الأخرى، وكذلك بين ابنتي العمة، وكذلك بين ابنتي الخالة، وكذلك بين ابنتي الخال. فلو كانت إحداهما ذكرا لجاز لها أن تتزوج من الأخرى. فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو كانت إحداهما ذكرا لا يجوز لها التزوج بالأخرى لأجل النسب، وهذا القيد مهم، لأجل النسب وليس من أجل المصاهرة، المنع من أجل النسب. تأمل معي هذه الصورة: رجل تزوج امرأة كان لها زوج، طلقت وتزوجها رجل ولزوجها ابنة من غيرها فهل يجوز لزوجها أن يجمع بينها وبين ابنة زوجها من غيرها؟ جواب نعم، يجوز الجمع. ما الذي يمنع؟ أن يتزوج الرجل امرأة كانت متزوجة من رجل قبله، وهذا الرجل الذي قبله له ابنة من غيرها، له ابنة من زوجة أخرى، فما الذي يمنع أن يتزوج الرجل هذه المرأة ثم أن يجمع معها ابنة زوجها من غيرها؟ فلا مانع، لكن لو كانت هذه الابنة ذكرا فهل للذكر أن يتزوج منكوحة أبيه وأن يجمع بينهما؟ لا. فهل هذا الضابط ناقص؟ لا، لأننا قيدناه لأجل النسب، لأننا قيدنا الضابط لأجل النسب واستثنينا من أجل المصاهرة، فالحرمة في الجمع من أجل المصاهرة. لو كان ذكرا، لو كان إحداهما ذكرا فيحرم على الرجل أن يطأ منكوحة أبيه من أجل المصاهرة، من أجل نكاح الأب، فلو أن الأب لم ينكحها لجاز له أن يجمع، لجاز لذاك لتلك البنت لو كانت ذكرا أن يتزوج تلك المرأة. ولذا هذا القيد لا بد أن يوضع فيه لأجل النسب. عيد القيد: كل امرأتين بينهما نسب محرم، لو كانت إحداهما ذكرا حرم عليها أن تنكح الأخرى لأجل النسب، فإنه يحرم الجمع بينهما، يحرم الجمع بين المرأتين، ويستوي التحريم سواء كانتا حرتين أو أمتين أو كانت إحداهما حرة والأخرى أمة. هذا ضابط لا خلاف فيه، ويعلم العلماء ذلك بأن الجمع بين رحمين محرمين أو محرمين يفضي إلى قطيعة الرحم، ومن جمع بين امرأتين من هذا النوع فالعلماء يفصلون ويقولون إن جمع بينهما في عقد واحد فحينئذ النكاح باطل، وإن جمع بينهما بعقدين منفصلين فإن العقد الثاني هو الباطل. لو جمع بينهما في عقد واحد، تزوج المرأتين وتحقق الضابط في حقه في عقد واحد فالنكاح باطل، فلا يحل له أن يطأ أيا منهما. وأما إن كان قد تزوج امرأة ثم عقد على امرأة يحرم عليه أن يجمع بينها وبين من كانت تحته فالثانية عقدها باطل والأول يبقى عقدها صحيح، وتجب الفرقة وليس الطلاق، وعدة الفرقة تستبرأ بحيضة وليس لها عدة، لأن الشرع أصلا لم يعتبر النكاح، الشرع ما اعتبر النكاح، فإنها تستبرئ بحيضة فقط. ومما ينبغي أن يذكر أن أنه يحرم الجمع على وجه لا يزول إلا بزوال نكاح من يحرم جمع غيرها معها زوالا لا يبقى له أثر من آثار النكاح. بمعنى لو أن رجلا طلق امرأة وبقيت في عدتها والعدة من آثار الزواج، فأراد أن يتحول إلى أختها أو إلى عمتها أو إلى خالتها، فلا يجوز التحول والعقد على الثانية إلا بأن يزول كل أثر من آثار النكاح الأول. وها هنا يأتي لغز فقهي من أحاج الفقهاء يقولون: هل يجب على الرجل عدة؟ نحن فيما مضى قلنا العدة من حق الرجل، واليوم نزيد فنقول: هل يجب على الرجل عدة؟ فالفقهاء يوجبون على الرجل عدة في حالتين لا ثالث لهما. الأولى من طلق الرابعة طلاقا رجعيا وبقي آثار النكاح قائمة، فيحرم عليه أن يعقد على خامسة حتى تنتهي عدة الرابعة، إلا إن كان الطلاق بائنا بينونة كبرى. ومن عقد على امرأة وأراد أن يجمع بسبب هذا العقد مع المرأة التي تحته على وجه يحرم الشرع الجمع، فلا يجوز له أن يعقد على الثانية ويبقى أثر من آثار النكاح، فالواجب عليه إيش؟ العدة. من طلق زوجته وأراد أن يتحول إلى امرأة يحرم أن يجمع معها غيرها، فلا بد للأولى من عدة وينتهي أثر النكاح انتهاء كليا. تزوج رجل امرأة أراد أن يعقد على أختها على خالتها على عمتها، فلا يجوز له ذلك حتى تنتهي عدة الأولى. أدلة هذا الضابط قول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يقول الحافظ ابن كثير: أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج وكذا في ملك اليمين. تجمع بين أختين سواء كانت الأختان حرتين أم كانتا أمتين أم كانت إحداهما حرة والأخرى أمة، فلا يجوز للمسلم من أجل هذه القرابة أن يجمع بين الأختين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه فيما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ووقعت زيادة فيها ضعف: إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم. يقول ابن عبد البر في التمهيد الجزء الثامن عشر صفحة 279: وإجماع العلماء على القول بظاهر الحديث يغني عن قول كل قائل. فأجمع أهل العلم على ظاهر هذا الحديث وهو حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وكذلك ذكر ابن المنذر إجماع العلماء على حرمة الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. و ما يخفى على أحد أن الجمع بين الجارتين أو ضرتين من مدعاة البغضاء وقطيعة الرحم والشحناء والوسيلة إلى الحرام حرام، ويقع من التناكد وعدم التسامح والتسامي بين الضرتين ما هو معلوم. فمنع الشرع الجمع بين أي امرأتين بالضابط المذكور. لو أردنا نذكر بعض الفروع التي تخص التي هي تطبيقات على ضابط على الضابط المذكور، كل امرأتين بينهما رحم محرم، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليها أن تنكح الأخرى لأجل النسب، فإنه يحرم الجمع بينهما. فكما تعلمون المرأة وعمتها، لو كانت العمة ذكرا ماذا يتركون؟ هذه تخصها، كانت ابنة أخيها، فيحرم عليه، يحرم على الرجل أن ينكح ابنة الأخ وكذلك ابنة الأخت، وكذلك فيما كان من الرضاعة أو فيما كان من اليمين، فالأمر لا فرق في هذه الصور. ومن الصور يحرم الجمع بين الأختين نكاحا أو ملك يمين، فلو كانت إحداهما ذكرا لما جاز للرجل أن ينكح أخته، فهاتان الأختان سواء بملك يمين أو كانت إحداهما حرة والأخرى أما، أو كانتا أمتين أو حرتين، فعلى كل الأحوال يحرم الجمع بينهما. وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وإن علت. إيش إن علت؟ عمة الأب وعمة الجد وعمة أبي الجد والخالة، المرأة وخالتها. وإن علت إيش علت؟ خالة الأم وخالة الجدة. فهذه كلها بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز لها أن تتزوج الأخرى من أجل النسب. فلو قدرت العمة رجلا لكانت عما، والعم لا يحل له أن ينكح ابنة أخيه. ولو قدرت بنت الأخ رجلا لكانت ابن أخ، وهو لا يحل له نكاح عمته، وهكذا. فالخال لا يحل له نكاح بنت أخته، وابن الأخت لا يحل له نكاح خالته، وهكذا. وبناء عليه يتبين جواز النكاح أو الجمع في النكاح بين ابنتي العمة وابنتي الخالة وابنتي الخال، لأن ابن العم يجوز له أن يتزوج ابنة عمه، وابن الخال يحل له أن ينكح ابنة خاله. والصورة المستثناء التي ذكرناها، يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وبين ابنة زوجها من غيرها، ابنة زوجها من غيرها، لأن الحرمة بالمصاهرة وليس من أجل النسب. فمهما تشابكت العلاقات القرابة أو الرضاعة، وأراد طالب العلم الحاذق أن يقرر هل يحل النكاح بالجمع أم لا يحل، فليقدر أحد امرأتين ذكرا وليدرس هل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج هذه المرأة بسبب النسب، سواء النسب كان رضاعة أم كان قرابة. فالرضاعة والقرابة سيئان. المهم لما ثبت في الصحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، روايتان ثابتتان في الصحيح. وموضوع الرضاعة سهلة، الذي يرضع من امرأة يكون ابنا لها، فلو أن محمدا رضع من عائشة وعائشة لها ولد اسمه محمود، فالأحكام التي تجري على محمود هي عين الأحكام التي تجري على محمد، فأخت عائشة خالات محمد من الرضاعة، خوات عائشة خالات محمد من الرضاعة، وزوج عائشة خواته عمات محمد من الرضاعة، وهكذا. فمحمد الذي رضع ومحمود الابن من الصلب، الأحكام التي تجري على محمود تجري على محمد، الأمر سهل جدا. وما عدا محمد من سائر إخوانه وأخواته أجانب على عائلة عائشة، على أولادها وعلى بناتها، فموضوع الرضاعة أمره سهل. فالقاعدة في الجمع أو الضابط في الجمع المذكور يشمل النسب والرضاعة. فأي الصور تأتي، والصور يمكن يعسر حصرها، فأي صورة تأتي هذا الضابط بين يديك، ومن خلاله تستطيع أن تقول هل يجوز الجمع بين هاتين المرأتين أم لا. نأتي لضابط مهم يذكر في كتب أهل العلم في العلاقات الدولية والقانون الدولي العام، وله مستند في كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الضابط يقول: الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ الكفار إن استولوا على أموال المسلمين، فهل نقر ملكهم لهذه الأموال أم لا؟ هذا هو الضابط، وهذا يترتب عليه فروع، وهذا مما وقع فيه خلاف، وينبغي تحرير الراجح في هذا الضابط، ثم بعد ذلك نقرر إن شاء الله تعالى ويظهر معنا بناء عليه بعض أحكام، مسائل بعض الأحكام التي تخصه. فمثلا علماء المالكية والحنفية يقرون بأنهم يملكون، يقولون الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قال فالله جل في علاه قال عنهم فقراء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فلما قال الله عنهم فقراء سماهم فقراء، فلازم ذلك أن يكون ملكهم قد زال، ولازم زوال هذا الملك أن تكون هذه الأموال والديار دخلت في ملك الكفار، فأقر الله عز وجل ملك الكفار لأموال المسلمين بالاستيلاء. الجمهور استدلوا بالآية نفسها وقالوا: الآية تدل على أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء، لأن الله عز وجل قال: ديارهم وأموالهم، فنسب الديار إليهم ونسب الأموال إليهم، فما زال ملكهم عنها. ولكن لما منعوا منها عوملوا معاملة الفقير، لما منعهم الكفار منها عوملوا معاملة الفقير. فهذه الآية دليل للحنفية والمالكية بتركيزهم على كلمة الفقراء، فقالوا إن الكفار يملكون بالاستيلاء، يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء، بينما الشافعية والحنابلة استدلوا بالآية نفسها فقالوا الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء لأن الله أضاف الديار والأموال إليهم، فما نزعت منهم فلم يملكها الكفار، ولكن أثر هذا الاستيلاء أنهم حرموها، فكان حالهم وحال الفقراء سواء. واستدل القائلون بأن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء، قالوا لمخالفيهم أرأيتم لو أنهم استهلكوا ما ملكوا ثم أسلموا هل يضمنوه؟ الجواب لا يضمنوه. لو أنهم استهلكوا ما أخذوه ما سلبوه ثم أسلموا فهل يضمنوه؟ فقال لا يضمنوه. قال إذن ملكوه. واستدلوا أيضا لو أتلفه مسلم، لو أن مسلما أتلف ما بيد الكافر ما أخذه من المسلمين ثم أصبح هدنة بين الكفار والمسلمين، فأتلف مسلم ما بين يدي هذا الكافر من الشيء الذي أخذه من المسلمين، فهل يغرمه أم لا؟ قالوا يغرمه. قال فإذا ملك الكفار ما استولوا عليه من أموال المسلم، إلزامات يقر بها المخالف باعتبارات معينة. نأتي لقول الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة يقولون إن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء. قالوا لماذا نذهب بعيدا وقد ورد في عين المسألة نص صريح، والنص أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 1641، وأحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 430، ولفظ الحديث عن عمران بن حصين لفظ أحمد لطوله. فذكر أنه كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من السوابق، من سوابق الحاج، فأسر الرجل وأخذت العضباء فحبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرحله، ثم إن المشركين أغاروا على المدينة وأخذوا العضباء وأسروا امرأة من المسلمين، فكانوا إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفديتهم، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا فجعلت كلما أتت على بعير رغى حتى أتت على العضباء، فأتت على ناقة ذلول فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة. المرأة الأسيرة انهربت، لا تحتاج إلى محرم، صحيح؟ في سفرها في هروبها إلى بلاد المسلمين لا تحتاج إلى محرم، وهذا مأذون لها فيه. فأتت العضواء فلم ترغو، لم تخرج صوتا، ووجدتها ذلولا، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها الكفار، فركبتها ووجهتها إلى قبل المدينة ونذرت إن نجاها الله تعالى لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة وقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها أو أتته فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، إن أنجاها الله لتنحرنها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء في معصية، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هل هذه المرأة هل ملكت هذه الناقة؟ هل ملكها الكفار؟ لا، لو ملكها الكفار أخذتها منه. فاليد القهر ويد الاستيلاء ويد الغصب يد في القانون الدولي غير معتبرة، وهي كذلك الشريعة، والشريعة هي أصل العدل، فالقوانين الدولية من نتاج عقول الخلق، وشرع بالكتاب والسنة هو الذي فيه الخير للأفراد وللجماعات وللدول. وهذه في الحقيقة مسألة مهمة وخطيرة، وأهميتها بالغة في كل من العلاقات الدولية والقانون الدولي العام، ولا بد أن يقرر الحق فيها بنظرة مقاصدية شرعية. فنقول إن منطق القوة لم يعهده الشرع مزيلا لحق ومقررا ليد المبطلة، لأنه محض بغي وعدوان، وذلك لا يصلح بداهة سندا للملكية، لكونه محرما في الشريعة تحريما قاطعا. ولو أقر الشرع مبدأ العدوان هذا لانخرم أصل الحق والعدل، ولاضطرب حبل الأمن في العالم كله. وما أنزلت الشرائع وأرسل الرسل إلا لاجتثاث أصول العدوان ولإقرار الحق والعدل. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأيضا لو كان الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترفا بها شرعا لامتلاكهم أموال المسلمين واستيطان ديارهم بعد إخراجهم منها، لما وجب الجهاد مثل هذه الحالة فرضا عينيا على كل قادر في جهاد الدفع بتفصيلاته المعروفة عند الفقهاء والعلماء. وهذا لو جاز، لو كان ملك الكفار معتبرا بالقوة لكان استيلاء اليهود على فلسطين وهو عدوان ظالم بعد إخراج أهلها منها، لكان هذا الاستيلاء حرز معتبر شرعا، وتضافرت نصوص القرآن على وجوب دفع العدوان قبل وقوعه بالجهاد بالأنفس والأموال، وعلى وجوب إزالته بعد الوقوع، ولم يعهد أنه سبيل لتملك الأعداء ديار المسلمين وأموالهم. ولا يقال إن الآية تدل على أن الله تعالى يعني سماهم فقراء وبالتالي الديار ليست ديارهم والأموال ليست أموالهم، لأن الله تعالى أضاف إليهم الأموال وأضاف إليهم الديار، فهم فقراء بمعنى أنهم لا يملكون شيئا. حال خطاب وحال ورود النص، لكن ما ينبغي أن يفهم من هذا أنهم أن الكفار قد استولوا على أموالهم وأن الشرع قد أقر هذا الاستيلاء. ننظر بعض التطبيقات، ننظر بعض الفروع وبعض التطبيقات لهذا الضابط. من وجد عين ماله في الغنيمة قبل القسمة، الكفار في معركة أخذوا المال ثم سلب المسلمون الكفار، فوجد عين ماله في الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير. وأنتم تعلمون أن الجهاد يحتاج إلى ثلاثة شروط، تعرفون شروط الجهاد؟ الجهاد له ثلاثة شروط. الشرط الأول إعداد العدة، وعد لهم ما استطعتم من قوة. والشرط الثاني أن يكون الجهاد تحت إمرة السلطان أو ولي الأمر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه. والأمر الثالث أن يكون القتال تحت راية غير عمية ولا جاهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. فأمير الجيش جمع ما أخذ غنيمة من الكفار، فرجل قال: هذا لي، وأقام البرهان على أنه له. فلو كان الكفار يملكون كيف نعامل هذا الشيء الذي وجده؟ لو كانوا يملكون لوزعت غنيمة، ولو كانوا لا يملكون لأخذها من الغنيمة. فلو كانوا يملكون قسمت بين سائر المسلمين. المسألة الثانية على هذا الضابط: ما يجهل صاحبه في الغنيمة، ما يجهل صاحبه مما في الغنيمة، وعلمنا علم اليقين أن هذا من أموال المسلمين. فإن كان الكفار يملكون قسمنا قسمة الغنيمة، فعلى أنهم يملكون أموال المسلمين تجوز قسمته والتصرف فيه كسائر أموالهم، ولو أنهم لا يملكونها لا تقسم ويتصرف فيها كالتصرف في اللقطة. إذا أجد في الغنيمة مال ومال المسلمين فكيف نعاملها؟ على الراجح على أنهم لا يملكون لقطة لا تقسم. الأمر الثالث: إذا أسلم الكفار وبأيديهم شيء من أموال المسلمين فعلى أنهم يملكونها تكون لهم، وعلى أنهم لا يملكونها تكون لأصحابها من المسلمين. رجل أخذ شيئا وكان كافرا فأسلم والشيء بقي في يده، فلما يسلم هل يبقى له أم يرجعه لصاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه فإنه الذي مضى عفى الله عنه. فليس أحكام الابتداء كأحكام الانتهاء. ثم المسألة الأخيرة لهذا الضابط: انقطاع حول المال الزكوي باستيلاء الكفار عليه. فعلى أنهم يملكون المال ينقطع الحول، فإذا رجع المال إلى صاحبه استأنف الحول من جديد. إن كانوا يملكون فالحول ينقطع، ولما يرجع المال إليه بأي طريقة من الطرق يستأنف الحول من جديد. كالبيع، رجل باع شيئا وخرج من ملكه ثم فيما بعد اشتراه، فإن أراد أن يزكيه فلا عبرة بالفترة التي قد باعها فيه، وإنما العبرة لما دخل ملكه في البيع الجديد. وعلى أنهم لا يملكونه يكون هذا كالمغصوب وكالمال الضائع. فالمال الضائع إذا الإنسان ضاع منه مال ثم وجده في أثناء الحول فإن الحول لا ينقطع. من غصب له مال ثم استرده فإن حوله لا ينقطع ويستصحب الحول الأول. وعلى قولنا إنهم لا يملكونه فلو استرد المسلم هذا المال الذي استولى عليه الكفار وعاد إليه فحاله كحال المال المغصوب والضائع، وليس حاله كحال المال الذي قد باعه. والله تعالى أعلم. نأتي إلى ضابط آخر، طيب إن شاء الله نذكر هذا الضابط بعد صلاة المغرب وهو طويل، ونجيب على الأسئلة بإذن الله بين المغرب والعشاء أو على الميسور منها. أسأل الله الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.